بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد ذكرنا أن هذا الكتاب ألفه شيخنا الصدوق أعلى الله في الكل مقامه، بناء على طلب قد طلب منه بأن يكتب كتابا على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب لكي يمكن الاستفادة منه، وجعل هذا الكتاب كتابا بمثابة الرسالة العملية التي يمكن الرجوع إليها. لا نقاش عندنا في صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، ولا كلام عندنا في وثاقة وجلالة وعظمة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة. ادعي أن عبارة الشيخ الصدوق يمكن أن تكون أحد موارد التوثيقات العامة لشهادة الشيخ الصدوق بوثاقة جميع رواة كتابه، مما بشهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع روايات كتابه، مما يستكشف من أن هذا التصريح مبني على وثاقة الرواة، يستفاد حينئذ وثاقة جميع من وقع في أسناد كتاب الشيخ الصدوق قدس سره الشريف. لكن هذا المعنى المتصور من العبارة قد أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو التالي: إن التصريح الصادر أو إن التصريح الصادر من الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة تصريح يعتمد على وفق مباني الصدوق الرجالية وعلى وفق آرائه ونظراته الخاصة به، وهذا لا يثبت أو لا يكون حجة علينا، لأن ما يكون صحيحا عند الصدوق لا يلزم منه أن يكون صحيحا عندنا، وبالتالي لا تكون شهادة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة بالنسبة إلينا شهادة حسية، بل هي شهادة حدسية، ومع كونها شهادة حدسية لا يمكن الاعتماد عليها. أما أن شهادة الشيخ الصدوق شهادة حدسية فذلك يعود إلى أننا لا نعلم كيفية تصحيح الشيخ الصدوق رحمه الله للروايات، إذ يحتمل أن يكون تصحيحه للروايات مبني على التصحيح الناجم من ملاحظة القرائن وملاحظة الشواهد التي توجب الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر. فمثل هذا الأمر لو وصلتنا هذه القرائن لربما ما كانت مفيدة لنا الصحة كما أفادته للصدوق، وعليه لا يمكن الاعتماد على هذه الشهادة ولا يمكن البناء عليها. لا يخفى أن أصل الإشكال الأول تشريم بتمامية دلالة العبارة، بمعنى أن المستشكل يسلم بأن عبارة الصدوق ظاهرة أو دالة على صحة جميع الروايات. عمدة ما كان المستشكل يقول إن هذا التصحيح حجة على الصدوق وليس حجة على غيره، فإذا الكلام هنا في المانع وليس الكلام في المقتضي. المقتضي للتصحيح تام الناجم من شهادة الصدوق، لكن في البين مانع يمنع من العمل بشهادة الصدوق، مرده إلى أن لما لم نعرف مسلك الصدوق في باب حجية الخبر لا يمكننا حينئذ أن نعول على هذا التصحيح، إذ يحتمل أن يكون مسلك الصدوق في الحجية عبارة عن خبر الثقة، يحتمل أن يكون مسلك الصدوق في الحجية عبارة عن الوثوق والاطمئنان بالصدور، ومع التردد لا نستطيع أن نقول بأن شهادة الصدوق بالتصحيح شهادة حسية وليست مبنية على الحش وإعمال النظر والاجتهاد، فعليه لا مجال للالتزام بمقالة الصدوق. مشكلة ثانيا على دلالة عبارة الشيخ الصدوق رحمه الله على له تصحيح الروايات، قالوا بأن الشيخ الصدوق متابع لأستاذه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد بل متابع لمشايخه الآخرين في التصحيح من دون فحص عن حال الراوي، فكل ما صححه هؤلاء المشايخ صححه الصدوق رحمه الله، وكل ما لم يصححه هؤلاء المشايخ لم يصححه الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة. فما دام الأمر كذلك أن مرد المسألة عند الصدوق إلى التصحيح والقبول ترجع إلى مسألة تصحيح الخبر وفق مباني أستاذ أساتذته، لا مجال إلى الالتزام بمقالته، وذلك لأن شهادته لم تكون حجة علينا، إذ لا نحرج ما هو مسلك أساتذته. ربما كان مسلك أساتذته في مقام قبول الخبر والخبر الذي يكون محتفا بمجموعة من القرائن، بمعنى لا يعملون بخبر الواحد الثقة المجرد عن القرائن، وإنما يعملون بخصوص خبر الواحد الذي يحتف بمجموعة من القرائن توجب الاطمئنان بصدوره. ومع كون الأمر كذلك تكون شهادة الصدوق حينئذ شهادة حدسية، إذ أن تلك القرائن التي اعتمد عليها هو أو اعتمد عليها مشايخه لا غير محرزة بالنسبة إلينا، بل ربما لو اطلعنا عليها لما كانت موجبة شيئا إلينا، وبالتالي لا مجال للالتزام بمفاد هذه الشهادة. هذان إشكالان أوردا على عبارة الصدوق. ولا يخفى أن الإشكال الثاني إشكال في أصل الاقتضاء بخلاف الإشكال الأول، فإنه إشكال في المانع، إذ أن الإشكال الثاني يقرر بأن الصدوق لما كان متابعا لأستاذه في التصحيح والتضعيف لا يعول على هذه الشهادة. فإذن تصحيح الصدوق للروايات لا قيمة له، لأن الصدوق شخصية مقلدة لأساتذتها، وما دام مقلدا لأساتذته لا يعول على كلامه من قريب أو بعيد. تصدى في أصول علم الرجال إلى الإجابة عن كلا الإشكالين، وقد سلط الضوء في دفع هذه الناحية، فجاء بجواب عن الإشكال الأول وجاء بجواب عن الإشكال الثاني. خلاصة جوابه عن الإشكال الأول أن مسلك الصدوق في مقام حجية الخبر هو حجية خبر الثقة، فعليه تكون شهادة الشيخ الصدوق تامة، وبها يلتزم بتمامية المدعى. وأجاب أيضا عن الإشكال الثاني، وهو أن ابن الوليد أو مشايخ الصدوق مسلكهم الوثاقة. هذا خلاصة ما أجاب به بعض مشايخنا حفظه الله. وأما تفصيل الكلام في هذين الجوابين فنقول: أما الإشكال الأول أن تصحيح الصدوق لا يعول عليه لعدم معرفتنا بمسلك الصدوق في الحجية فمردود، وذلك لأن هذا الإشكال إنما يرد إذا كان مسلك الصدوق رحمه الله في حجية الخبر غير معلوم بالنسبة إلينا. وأما مع العلم بمسلك الصدوق ومعرفة منهجيته في قبول الأخبار وعدمها لا يرد هذا الإشكال. والصحيح أننا نعلم بمنهج الصدوق رحمه الله ومسلكه في حجية الخبر، وهو خصوص خبر الثقة، ولنا على ذلك شواهد تثبت لنا صحة هذه الدعوة. أما الشواهد التي تدل على ذلك فأمور: الأول ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الفهرست في ترجمته لشعب بن عبد الله الأشعري، قال هذه المقالة نقلا عن الشيخ الصدوق: وقد رويت عنه عن سعد بن عبد الله الأشعري كلما في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات. فقال إن تعبير الصدوق بالثقات وصفا للرجال شاهد على أن المراد بالرواية هي الرواية التي يكون جميع سلسلة سندها من الثقات، فيستكشف حينئذ أن الصدوق يعتمد في مقام حجية الخبر على الخبر الذي يكون جميع رواته ثقات، فيثبت أن مسلكه في الحجية وثاقت أن مسلكه في الحجية خبر الثقة لا الوثوق. الشاهد الثاني الذي يذكر في المقام ما جاء في كتاب الفقيه في باب الصوم في صلاة الغدير أو في خبر صلاة الغدير والثواب المذكور لمن صام فيه. قال أما خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صام فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصحح خبر صلاة الغدير إلى أن قال فهو عندنا متروك غير صحيح. طبعا منشأ عدم تصحيح محمد بن الحسن بن الوليد إليه لوقوع محمد بن موسى الهمداني وهو غير ثقة، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الصدوق رحمه الله في كتاب استثناه ابن الوليد طبعا من كتاب نوادر الحكمة، وتبعه الصدوق في عدم قبول رواياته، وكل ما لم يصحح محمد بن الحسن بن الوليد لا يصحح الشيخ الصدوق وهو غير صحيح عنده. طبعا وهذا القول من الشيخ الصدوق إن لم يكن صريحا في اعتبار الوثاقة في خبر الخبر فلا أقل من كونه ظاهرا في اعتبار الوثاقة. فالنتيجة أن هذا الشاهد الثاني يؤكد لنا أن المناط عند الصدوق رحمه الله في مقام حجية الخبر على الوثاقة لا الوثوق. الشاهد الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام عبارة عن التالي، قال لقد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة مجموعة من الرواة، طبعا نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري وهو المعروف بكتاب تبت شديد، استثنى ابن الوليد من هذا الكتاب مجموعة من الرواة. ومنشأ استثناء ابن الوليد لهؤلاء الرواة من هذا الكتاب يعود لعدم ثبوت وثاقتهم عنده، ولما كان الصدوق تابعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد في التصحيح والتضعيف فقد تبعه في الاستثناء ايضا، وبالتالي رد روايات من استثناهم محمد بن الحسن، فعليه يثبت المدعى. والشاهد لما نقول من ان استثناء ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة مجموعة من الرواة يعود لعدم ثبوت وثاقتهم ما اشكل به ابن نوح الشيراطي على محمد بن الحسن حيث قال ولم اعرف الوجه، مضمون العبارة في السبب الذي دعا محمد بن الحسن او شيخنا ابن الوليد الى استثناء محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني من الكتاب مع انه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، او مضمون العبارة ولا ادري ما الذي رابه فيه مع انه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. ان ابن الوليد يعتبر الوثاقة الراوي، والا لا معنى لو لم يكن ابن الوليد يعتبر الوثاقة في الراوي لم يكن هناك وجه لان يستشكل عليه ابن نوح بان محمد بن عيسى بن عبيد ثقة، فكيف تستثني استثناؤك محمد بن عيسى بن عبيد على خلاف مسلكك، انت تلتزم بالوثاقة كيف تستثني. وبمقتضى ان الصدوق تابع لاستاذه يكون الصدوق ايضا ممن يلتزم بمسلك الوثاقه، فيثبت حينئذ ان الصدوق قائل بحجيه خبر الثقه لا الوثوق. الشاهد الرابع الذي يمكن ان يذكر في المقام قال نقنق بالقليل في خبر صلاة الغدير وثواب من صام فيه بأن كل ما لم يصحح هذا الشيخ فهو متروك عندي. فيستفاد من هذه العبارة وأضرابها أن المناط عند الشيخ الصدوق في مقام القبول والعدم على هذا الشيخ، فكل ما قبله هذا الشيخ قبله الصدوق، وكل ما رفضه هذا الشيخ رفضه الصدوق. الشاهد الرابع الذي يمكن ان يذكر او الذي ذكر في المقام لاثبات ان الشيخ الصدوق رحمه الله من القائلين بحجيه خبر الثقه لا الوثوق والاطمئنان ما جاء في مقدمه كتابه المقنع، حيث ان كتاب المقنع تقريبا مشابه في الجمله لكتاب الفقيه، التزم فيه الشيخ الصدوق بذكر متون الروايات دون ذكر اسنادها، وهذا الامر مدعاة الى كون هذا الكتاب مجموعة من المراسيل، فلو قلنا بحجية مراسيل الصدوق امكن الاعتماد عليه، مع ذلك يمكن ان يقال بعدم كون الكتاب كتاب مراسيل لما جاء في مقدمة كتاب المقنع وهي محل الشاهد في بحثنا الآن. قال الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه المقنع عند تبريره للسبب الذي دعاه إلى حذف أسناد الكتاب، ما نصه؟ عفوا أنقل المضمون، بأنه نقل هناك أن الداعي له لحذف أسناد الكتاب يرجع إلى أن جميع ما أورده في كتابه وبينه فيه موجود في الكتب الأصولية مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. يعتمد تقريب الاستشهاد بهذا الوجه على ما هو المراد من قول الصدوق المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. فيها ثلاثة احتمالات هذه العبارة العلماء الثقة والفقهاء الثقة. الاحتمال الأول أن يكون المراد منها خصوص مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة، وهذا الاحتمال بعيد لأنه لا خصوصية للمشايخ في تصحيح الرواية، ويؤيده ترحم الصدوق عن الاحتمال الثاني ان المراد من المشايخ اصحاب الزرارة وابن ابي عمير واضرابهما. الاحتمال الثالث ان يكون المراد من الفقهاء الثقات ما يشمل الاحتمال الاول والثاني، الاحتمال الاول والثاني بمعنى ان الصدوق يشهد بان جميع ما في كتابه مبين من قبل العلماء الفقهاء الثقات سواء اساتذتي لاجازتهم اياي قراءته وروايته ام اصحاب الاصول المعتمده والكتب المشهوره لكونهم معروفين مشهورين متداولة كتبهم بين الأصحاب، فعلى كلا الاحتمال فيكون الاحتمال الثالث أعم من الاحتمال الأول والثاني وأشمل. قال ذاكر هذا الشاهد لا يخفى أنه على كلا الاحتمالين يثبت أن منهج الصدوق حينئذ في التصحيح الاعتماد على خبر الثقة، لأن وصفه للمشايخ بقول مطلق مشايخه وأصحاب الأصول أو أصحاب الأصول بكونهم ثقات يكشف عن اعتماده على خبر الثقة لا مجرد له الوثوق. الشاهد الخامس والأخير، إن مراجعة عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة التي ذكر فيها أن الطائفة قد ميزت بين رواة الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف، يفيد أن التوثيق والتضعيف ليس مصطلحا حادثا، بل كان ذلك في عصر الصدوق رحمه الله، فيثبت حينئذ أن مسلك الصدوق قدرته الطاهرة ثقة الراوي. وعندها متى ما أحرزنا النتيجة التي نصل لها في جواب الأمر الأول أو الإشكال الأول بعد هذه الشواهد الخمسة، أنه بعدما ثبت عندنا أن مسلك الصدوق رحمه الله في مقام الحجية وخبر الثقة، نصل إلى أن التصحيح الصادر من الصدوق تصحيح روائي تصحيح رجالي مبني على استجماع الروايات التي ذكرها الصدوق في كتابه بشرائط الحجية، وعليه يكون التصحيح تصحيحا حسيا وليس تصحيحا حدسيا، فيثبت المطلوب وهو صحة جميع روايات الكتاب. أقول لا يخفى أن عمدة ما يفيده هذا الجواب بطوله هو، يعني خلاصة جواب هذا الذي ذكرناه، أن مسلك الشيخ الصدوق رحمه الله في حجية الخبر هو خبر الثقة بقرينة الشواهد الخمسة الدالة على ذلك. ولذا لو لم تنهض الشواهد المذكورة في إثبات ذلك كان الجواب المذكور حينئذ مجرد دعوى عهدتها على مدعيها. ولابد من ملاحظة الشواهد المذكورة ومدى تماميتها، فإن تمت تم المدعى، وإن لم تتم ثبت حينئذ أن المقام مقام دعوى فلا يعول عليها. قبل التعرض للشواهد لنا نقض على هذا الجواب أو إشكال أولي على هذا الجواب. نقول سلمنا طبعا بأن الصدوق مبناه سلمنا بتمامية الدعوة وبتمامية الشواهد المذكورة، وأن الصدوق رحمه الله مسلكه في مقام الحجية عبارة عن حجية خبر الثقة، هذا كله مسلم. إلا أننا نورد أولا بأن هذا الوجه المذكور أخص من المدعى، ذلك لأن المدعى عبارة عن صحة جميع روايات الفقيه لوثاقة جميع رواتها، لكن هذا الوجه لا يتم على نحو الموجبة الكلية، وإنما يثبت بنحو الموجبة جزئية لاشتمال كتاب الفقيه على كثير من الروايات المرسلة 2000 وعدد من الروايات، ففي 5000 وشيء من الروايات 2000 وعدد من الروايات المرسلة في الفقيه. فإذا اشتمال كتاب الفقيه على كثير من الروايات المرسلة التي لم يذكر الصدوق فيها حتى الواسط المباشر للمعصوم، واغلبها اما روي عن ابي عبد الله او قال الصادق عليه السلام، فهذا يستلزم اذن خروج هذه المراسيل عن حريم المدعى، فيكون الدليل على اثبات الصحة اخص من الدعوى، لان الدعوى صحت جميع الروايات، والدليل سوف يكون منحصرا في الروايات المسندة لا الروايات المرسلة، فيكون الدليل أخص من المدعى، ومع كون الدليل أخص من المدعى لا يصلح للدليلية هذا. فإذا نستطيع أن نقرر أن هذا الإيراد يعد منبها شرطيا لكون التصحيح المراد في كلام الصدوق رحمه الله ليس التصحيح الموجود عند المتأخرين وهو التصحيح الرجالي، وإنما التصحيح القدمائي، وإلا لزم أن نقول بشهادة الصدوق بالصحة وهي غير قابلة لذلك، فيلزم والعياذ بالله كذب الشيخ الصدوق، وهذا ما لا يمكن أن نلتزم به. كيف يشهد الصدوق باستجماع رواياته لشرائط الحجية بكون جميع رواياتها ثقات والكتاب يشتمل على 2000 رواية مرسلة؟ لو كانت رواية واحدة مرسلة فقط لم يذكر فيها الواسطة بين الصدوق وبين الإمام لكفى لعدم كون الدعوة تامة أو لعدم كون الدعوة جامعة مانعة بنحو الموجبة الكلية. فكما قالوا هناك وسيأتي من المجيب في باب كامل الزيارات، إذا دار الأمر بين قبول تمامية العبارة وعلى إطلاقها واستلزامها كذب ابن قولوين أو التصرف بالعبارة صونا لها عن الكذب في حق ابن قولوين نلتزم بالثاني دون الأول، لعينه نقوله هنا. فشهادة الصدوق باستجماع رواياته لشرائط الحجية وهي تتضمن مراسلا لم يذكر المخبر عن الإمام مباشرة تستلزم كذب الصدوق والعياذ بالله. فصونا لعبارة الصدوق وحفظا لمقام الشيخ الصدوق ورعاية لجلالة قدره وعظمة منزلته وشأنه نحمل التصحيح في عبارة الصدوق على رد التصحيح القدمائي. هل الصدوق وإن كان كتاب يشتمل على مراسيل، لأن الشيخ الصدوق نفسه يعلم بأسناد الروايات مراسيل عندنا واحد، يعني فلو يعني تصحيح لا يشتمل الكذب وإن اشتمل على المراسيل باعتباره يعلم بسند الأحاديث الموجودة في الكتاب. هذه يعني بالنسبة إذا صح شخص آخر لا يعلم بالأسانيد يكون كذب. أقول هذا الكلام الذي ذكرتموه جيد، لكن يمكن الجواب عنه بنقد وحل. أما الناقد فبالتالي، إن دعوى أن الصدوق يعلم بأسناد الروايات المرسلة تحتاج إلى إثبات. لماذا ذكر الصدوق الروايات مسندة عن معاوية بن عمار مثلا ولم يذكرها مسندة في مورد الإرسال؟ صحيح قال عن معاوية بن عمار وأشار إلى طريقه لمعاوية بن عمار في المشيقة، بينما تأتينا روايات أخرى يقول قال الصادق. لماذا لم يذكر هنا الراوي المباشر عن الإمام؟ إذا كان يعلمه فلماذا لم يذكره؟ من أين نستكشف أن الصدوق يعلم الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام فنخرج الرواية عن حد الإرسال؟ هذه تحتاج إلى شاهد. إذا تستطيعون أن تثبتون لنا هذه الدعوة يندفع إشكالنا. هذا أول نقص. أما الحال الذي نقوله في المقام وهو قلتم بأن التصحيح الموجود من الصدوق أو أن هذه الأسناد المذكورة موجودة عند الشيخ الصدوق، ذكرنا في البحث السابق وفي مناقشتنا لمشايخنا الإخباريين رضي الله تعالى عنهم في الحاجة إلى علم الرجال هناك التالي. قلنا بأن الروايات الموجودة في الأصول المعتمدة والكتب المرسلة فلو علم المحمدون الثلاثة بالمرسلة ذكروه أمانة في الناقل، لكن نقل المحمدين الثلاثة للروايات مرسلتان دليل على عدم معلوميتهم بالمرسل، وإلا لو علموه لما ذكروها مرسلتان إذ لا وجه للإرسال. فهذا مانع من القول بأن شيخنا الصدوق يعلم المرسل، وإلا لا وجه لأن يقول هذا الكلام. لو قيل في حق المقنع يمكن أن يقبل، أن المقنع لم يتعرض فيه لذكر أحد أصلا لا من قريب ولا من بعيد، لكن هذا لا يتم في حق الفقيه حيث أنه نقل هناك أسماء الرواة وأحال على المشيخة. خب إحالته على المشيخة يعني لوجود الأسناد، فهذا يعني أن كل من لم يذكر سنده لا يعلم سنده، وإلا لا معنى للإحالة على المشيخة. تفضل. ما لأنه في جزئه لا رسله بمحل البحث. محل البحث أن المقام مقام مراشيل عند الصدوق. أنتم تدعون أن الشيخ الصدوق يبني على حجية خبر الثقة، قلنا لا مانع نسلم أن مسلك الشيخ الصدوق هو حجية خبر الثقة، لكن نقول لأستاذنا دامت بركاته هذا دليل أخص من المدعى، إنما يصحح قسما من روايات الفقيه. أما القسم الآخر ولو كانت رواية واحدة أرسلها الفقيه دون ذكر سنده إليها أو ذكر الواسطة بينه وبين المعصوم ولو البراوي المباشر، يمنع من الالتزام بأن هذه الرواية صحيحة، يعني لا ينطبق عليها الدليل المدعى على إثبات الدعوى. أما قضية أن الصدوق يجزم بصدور الرواية أو لا يجزم، هذا لا يلتزم به المجيب. المجيب يريد أن يقرر أن تصحيح الصدوق مبني على توفر جميع شرائط الحجية في الخبر. الكلام اللي تتفضلوا به إنما هو مبني على الاطمئنان بصدور الرواية أو الجزم بصدور الرواية، وشتان بين الموردين. خب لكن هذا انما هو مبني على اي اساس؟ مبني على احراج ان الشيخ الكليني قد اخذ الرواية من كتاب مشهور او اصل معتمد. الصدوق صرح في مقدمة كتابه والكلام في حقه اولى من الكلام في حق الشيخ الكليني، لان الصدوق صرح بانني لم انقل الا من الكتب المعتمدة والاصول المشهورة كما قدمنا ذلك في البحث الشرف. لكننا نقول هذا الاصل المشهور هو كتاب ابن ابي حميد. ذكرنا في نقاشنا للاستاذ في كلامنا مع الكليني اننا لا نحتاج الى الطريق من الكليني الى كتاب ابن ابي عمير، اما من ابن ابي عمير الى الامام الصادق لابد ان ننظر السند، لابد. فالان الصدوق ارسل، صحيح الصدوق لم يذكر طريقه مثلا الى كتاب ابن ابي عمير، هذا لا يضر لان كتاب ابن ابي عمير في زمن الشيخ الصدوق ككتاب الكافي في زمننا اليوم، ولذلك اليوم نحن لا نحتاج الى اجازة الرواية، ووجودها انما هو مبني على الامر التبرك او الامر التشريفي لا اجل ولا انقص. لكن مع ذلك من ابن ابي عمير الى الامام الصادق لابد من ملاحظة الشمل، هذا لا يشتمل في مراشل الصدوق، لان الصدوق لم يذكر ابن ابي عمير اصلا. الصدوق قال قال محمد بن علي بن بابويه قال الصادق عليه السلام، او قال محمد بن علي بن بابويه روي عن الصادق عليه السلام. فمن اين نعلم؟ وان كان لنا علم اجمالي بان هذه الرواية منقولة من اصل معتمد او كتاب مشهور بمقتضى المقدمة، لكن من مؤلف الكتاب الى الامام عليه السلام لا علم لنا حينئذ بالرواة حتى نستطيع البناء على الحجية وعدمها، خصوصا اذا التفتنا الى ان حتى الكتب المشهورة عند اصحابنا كانت نسخا متعددة. يعني كتاب ابن ابي عمير له نسختان او ثلاث نسخ، وقدماء الاصحاب كانوا يفرقون اذا كانت نسخة كتاب ابن ابي عمير واردة من طريق اسماعيل ابن مرار مثلا او من طريق علي ابن الحكم مثلا فلا قيمة، اذا كانت واردة من طريق غيره له ابراهيم ابن هاشم لها قيمة ثانية، اذا كانت واردة من طريق ثالث لها قيمة ثالثة. فكانوا يعطون مراتب، يعني درجة اولى اذا كانت كتاب ابن ابي عمير بنسخة علي بن الحكم، درجة اولى ايضا في علي ابراهيم بن هاشم، درجة ثالثة مثلا في شخص اخر، وهكذا. فليسوا سواء، لان الكتاب كان منقولا على نحو النسخ كل قد استنسخ، واستنساخ كل واحد منهم له قيمة فيجعل درجات. فمن أين أي نسخة هي النسخة التي وصلت لشيخنا الصدوق؟ نسخة علي بن الحكم؟ نسخة إبراهيم بن هاشم؟ هل هي النسخة المعتمدة للكتاب أو صحيح كتاب ابن أبي عمير كتاب مشهور؟ لكن ما هي النسخة التي وصلت للصدوق؟ هي النسخة المشهورة أو نسخة لا تخلو من تشويش وخلل؟ هذه نقطة مهمة أيضا فضلا عن الأمر الأول، هم هذه النقطة ملحوظة، فلا يمكن الالتزام بذلك حينئذ. هذا كناقص. طبعا لا يقال بأننا إذ نقول بأن هذا الكلام الذي أفاده أطال الله بقى مأخوذ على نحو الموجبة الجزئية، أننا ندعي أن أصحابنا القدماء كانوا لا ينظرون إلى أسناد الأخبار. لا، ذكرنا في مناقشتنا لمشايخنا الإخباريين أن قدماء أصحابنا كان لهم منهج النظر في الأسناد وملاحظتها، وقد تقدم بيان ذلك. ثم إنه يشهد لما ذكرنا من أن التصحيح أن الشيخ الصدوق رحمه الله أن التصحيح الصادر من الشيخ الصدوق تصحيح فهرستي وليس تصحيحا رجاليا، شاهد واحد وأكتفي لذلك، وهو ما ذكره الشيخ الصدوق تعقيبا لرواية لمحمد بن أو أحمد بن محمد بن أو رواية المسمعي. نقل الصدوق هذه الرواية ثم قال: لقد كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في المسمعي، وقد قرأت عليه هذه الرواية من كتاب الرحمة لشيخنا سعد بن عبد الله الأشعري، فأجاز لي روايته ولم يمنعه. سيء الرأي يعني أنه لا يعتمد على روايات المسمعي، لكن لما كانت الرواية موجودة في أو كتاب مشهور، وقد كانت هذه الرواية موافقة لمقتضى الأصول ومقتضى حكم العقل والأمور العامة والسنة القطعية أو ما شابه، احتفت بقرائن بحث عنها الأستاذ فوجدها متضمنة إياها، أجاز لتلميذه روايتها مع أنها ضعيفة الأسناد، وقد نقل ذلك شيخنا الصدوق في كتابه الفقيه، مما يكشف أن شيخنا الصدوق ليس مسلكه الوثاقة وإنما مسلكه الوثوق. فإذا الدليل أخص من المدعى، الشاهد الذي ذكرناه يثبت أن التصحيح الصادر من الصدوق تصحيح فهرستي وليس تصحيحا رجاليا، فلا يمكن الالتزام حينئذ بمقالة بعض مشايخنا أطال الله بقى. هذا في الإيراد أولا، وثانيا إن شئت فعبر. وإذا أردنا أن نناقشه فيما أسعد نفسه الزكية في بيانه، فإن الشواهد الخمسة التي ذكرها لا تنفعه في إثبات المدعى بشيء، بل هي على خلاف الدعوى. أما الشاهد الخامس فقد أفاد دامت أيام بركاته أن التصحيح أو عفوا أفاد لأن عبارة الشيخ الطوسي في العدة شاهدة على أن الطائفة تميزت بين رواة الأخبار فوثقت الثقات وضعفت الضعاف، فيثبت الصدوق من مسلك الطائفة وهو حجية الخبر. أولا يمكن النقد بمخالفة الشهيد المرتضى وابن إدريس، خلوا ابن إدريس متاخر، بمخالفة الشهيد المرتضى، فإن الشهيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر واحد الذي يكون عاريا عن القرائن، ويصر على أن الطائفة مجمعة على العمل بخبر الواحد المحتف للقرائن القطعية، فهذا يكشف عن أن الطائفة ليست كلها على منهج ملاحظة الأسناد. فمن أين نحرز أن الصدوق في جماعة الشيخ الطوسي وليس في جماعة الشهيد المرتضى؟ هذا أول. ولذا لو كان المقام مقام محاكمة سقطت الدعوة، وإن كنا نرجح دعوة الشيخ الطوسي ولا نعول على مقالة الشهيد المرتضى، لأن الذي ندعي أن مقالة الشهيد المرتضى إجماع على القاعدة، لكنه يصلح نقدا في الجملة. والذي يهمنا الحل، أقول سلمنا بأن الشيخ الطوسي الصدوق من القائلين بالتمييز بين الرواة والعمل على ملاحظة الأسناد، إلا أننا نقول بأن تصحيح السند ليس كل المناط عند قدماء الأصحاب في القبول، وهذا الذي نعول عليه نحن في مقام حجية الخبر. إذ ذكرنا في الأصول أن أحد الطرق لقبول رواية الراوي لقبول خبر المخبر كون الراوي ثقة، لأن أحد الشواهد الموجبة لحصول الوثوق والإطمئنان كون المخبر ثقة. فالصدوق وإن كان من القائلين بتمييز الرواة وتضعيف الضعاف وتوثيق الثقات، لكن لا يعني ذلك انحصار قبول الرواية عند الصدوق في كون المخبر ثقة. بعبارة أدق، إنما ينفع أستاذنا هذا الشاهد لو أقام لنا دليلا على أن هذا هو مسلك الصدوق فقط، أما أن الصدوق من العاملين بتمييز الرواة وتضعيف الضعاف وتوثيق الثقات لا ينفع لإثبات المدعى، لأن الصدوق وإن وثق الثقات وضعف الضعاف لكن ليس ذلك تمام طريقه لقبول الرواية، بل يبقى له طريق آخر، ويكفينا لذلك الشاهد الذي ذكرنا قبل قليل، فيثبت حينئذ أن هذا الدليل أخص من المدعى وهذا الشاهد أخص من المدعى. وأما الشاهد الرابع الذي أفاده، أنا أنقل الشواهد بصورة سريعة بدأ الوقت يسرقنا وهي بعد واضحة، يكفينا الجواب الأول ولكن إتماما للفائدة. أما الشاهد الرابع الذي ذكره وهو أن الشيخ الصدوق رحمه الله قد ذكر في كتابه المقنع أنه حذف الأسناد كذا كذا إلى آخر، أقول الشاهد الرابع إنصافا صريح في التصحيح الفهرستي، لأن المراد من العلماء ذكر الأستاذ ثلاث احتمالات، استرعد الاحتمال الأول لترحم الصدوق والترحم بحسب دعوى لا يكون إلا على الأموات، نحن نقول بأنه على العكس تماما، نقول أن المراد له العلماء الفقهاء الثقات مشايخ الصدوق، والترحم لا ينحصر بالأموات فقط بل يكون الترحم على الأموات والأحياء على حد سواء. ومع دفع الإيراد أو المبعد عن الاحتمال الأول يكون هو المتصور حينئذ، على أن عمدة ما يفيده الشاهد الرابع أن هذه الروايات مبينة على العلماء، مبينة على العلماء ما ندعيه في شيخوخة الإجازة، إذ أن شيخوخة الإجازة بمثابة أستاذ المادة اليوم، حيث أن شيخوخة الإجازة بالأمس هي طريقان أو نوعان عندنا في شيخوخة الإجازة. النوع الأول شيخوخة الإجازة بمعنى اتصال السند، لأجل أن يكون طريق لي إلى شيء أبحث عن من يكون واسطة بيني وبينه، ليس إلا كتاب زيد بيدي لكن حذرا من النقل بالوجادة أبحث عن الواسطة بيني وبينه. وعندنا طريقة نوع آخر في شيخوخة الإجازة، وهي التي يتلمد فيها التلميذ على أستاذ ليجيزه في هذه الروايات، يتولى الأستاذ دراسة هذه الروايات دراسة معمقة، سندا مصدرا ملاحظة المصدر، نسخه متعددة نسخه واحدة مميزة النسخ، عرض الروايات على كتاب الله السنة القطعية والعقل والإجماعات وعلى روح الشريعة، ثم بعد ذلك عدم وجود المعارض عدم اختلاف النسخ، أخيرا يجيز الأستاذ لتلميذه رواية هذه الروايات. فشيخ الإجازة بالأمس بمثابة الأستاذ المربي للتلميذ اليوم، بناء على هذا حينما يقول مبينة على العلماء إشارة إلى أن هذه كلها من قبل المشايخ بعد الدراسة المتكاملة لها، فالإجازة بعد الدراسة المتكاملة لها يكشف عن أن التصحيح تصحيح فهرستي وليس تصحيحا رجاليا، فلا يثبت هذا الشاهد للمدعى شيئا. وهو أن مكتب وليد عبارة عن التوثيق أو الوثاقة بشهادة مناقشة الشيرافيلة، فعلى عكس مدعى تماما، إذ أن الشاهد الثالث ينفي كون مسلك ابن الوليد هو خصوص صجية خبر الثقة، وإلا لأن يعني لاحظوا لذلك تعجب ابن نوح الشيرازي من ابن الوليد، لأنه لو كان منهج ابن الوليد منهج ابن الوليد حجية خبر الثقة لكان ذلك داعيا لعدم استثناء العبيدي، لأن ابن نوح ماذا يقول؟ كان على ظاهر العدالة والثقة، يعني هو مستجمع لشرائط القبول، فاستثناء ابن الوليد لا يخلو، إما أن ابن الوليد غير مطلع على حال العبيدي فلا مجال حينئذ أن يعني يلتزم بأن ابن الوليد خريج هذا الفن، أو أن ابن الوليد كان مطلعا على ما اطلع عليه ابن نوح ومع ذلك أعرض عنه. فإذا ليس منشأ إعراض ابن الوليد عن محمد بن عيسى عدم وثاقة محمد بن عيسى، وإنما هو أمر آخر. فإذا كان أمرا آخر غير الوثاقة يثبت أن ابن الوليد ليس مسلكه الوثاقة، وإنما مسلكه الأعم والصحيح هو الثاني، وذلك لأن منشأ استثناء ابن الوليد لمحمد بن عيسى ليس مطلقا. استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن عيسى الواردة في النوادر خصوص ما رواه عن يونس، وليس تضعيفا لمحمد بن عيسى، وإنما لكون محمد دعوى أن محمد بن عيسى كان صغيرا فلم يدرك يونس فلم يروي عن يونس مباشرة، فكل روايات محمد بن عيسى عن يونس مراشيد، فمنشأ الاستثناء ها هنا. فأين هذا من قضية الوثاقة وعدمها؟ بل هذا دليل على الوثوق أقوى منه دليلا على الوثاقة إن كان في كونه للوثاقة مجال. فالشاهد الثالث على خلاف مدعى لا على مدعى. وأما الشاهد الثاني وهو عبارة عن أن ما هو كان الشاهد الثاني عبارة عن أن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه في صلاة الغدير، أظنه قد اتضح من خلال ما قدمنا، لأننا بينا في الشاهد الثالث أن مسلك ابن الوليد الوثوق، فحينئذ يكون الشاهد الثاني في اعتماده على ابن الوليد اعتماد على الوثوق. وأما الشاهد الأول وهو أن الشيخ الصدوق روى حينما قال رويت ما كل ما في المنتخبات من الرجال الثقات، هذا يثبت المنهج القدمائي ولا ينسي، لأننا ذكرنا أن التصريح القدمائي المبني على الوثوق يعتمد على عدة جوانب، أحد أركانها الرئيسة وثاقة الرواة، فلا ينفع لإثبات المدعى. النتيجة أن الشواهد المذكورة غير تامة، فتكون الدعوى عهدتها على مدعيها فضلا عن الإشكال الذي ذكرناه أولا مع التسليم بتمامية الدعوة وتمامية الشواهد. ويمكننا أن نعمق الإشكال الذي أفاده المستشكل وتعرضنا له في مطلع البحث بأن نقول إن شهادة الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة روايات كتابه أعم من شهادته بوثاقة رجالها، لأن تصحيح الروايات مبني على أساس النظر والاجتهاد، الأمر الذي لا يكون حجة على الفقيه الآخر، بل يلزم الفقيه الآخر إعمال نظره وما يراه هو حجة بينه وبين ربه سبحانه، لأنه من الممكن أن يختلف الفقيه في النظر والمبنى مع ما أوجب الحكم بصحة الرواية. أن الإشكال الأول محكم. وأما الإشكال الثاني وهو تبعية الصدوق لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فقد أجيب عنه أيضا بجوابين. أولا بأنه لا مجال لهذا الإشكال بعدما ثبت عندنا أن مسلك ابن الوليد هو عبارة أن مسلك ابن الوليد عبارة عن حجية خبر الثقة، فلا تضر حينئذ تبعية الصدوق له ما دام أن مسلك الأستاذ ما ذكرناه. ويشهد لما ذكرنا أن مسلك ابن الوليد الوثاقة كلام ابن نوح الشيرازي الذي قدمناه في قضية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. ثانيا سلمنا بأن لو لم نحرز مسلك ابن الوليد إلا مما تقدم من الشواهد، إلا أننا يمكن أن نقبل التصحيح مع تبعية الصدوق لابن الوليد، وذلك لأنه قياس منطقي من الشكل الأول، إن الصدوق تابع لابن الوليد أو ليس قياسا وإنما جمع مقدمات لنتائج. الصدوق مبناه حجية خبر الثقة يثبت، أن ابن الوليد مبناه حجية خبر الثقة، لأن مقتضى المتابعة في التصحيح والتضعيف أن يكون النتيجة التي يبني عليها الصدوق هي النتيجة التي يبني عليها أستاذه، فنستكشف حينئذ من خلال الدليل الإني مسلك ابن الوليد، ويثبت أن تبعية الصدوق لابن الوليد لا إشكال فيها، لأنها ناجمة من الوثوق والإطمئنان بدقة نظر شيخه وتماميته. ولا يخفى أن الجواب عن هذا الجواب أو أن الإشكال في هذا الجواب يتضح مما قدمناه، بأن هذا الجواب أولا يحوي تسليما بالإشكال القائل بتبعية الصدوق لشيخه وتقليده، فيؤكد إذن هذه التبعية. عمدة ما كان ينفي هذا الجواب إشكالية هذا التقليد والتبعية، فيقول بأنها تبعية وتقليد لا مانع منه. ثانيا قلنا فيما تقدم بأن مسلك ابن الوليد على الوثوق لا الوثاقة، وما ذكر شاهدا أو شواهد لا تصلح للاستشهاد على الوثاقة، وإنما هي شاهدة على الوثوق. فالنتيجة أن كلا الجوابين غير تامين، فيتحكم الإشكال في الدلالة على العبارة. فنسلم بأن تصحيح الصدوق تصحيح قدمائي، هذا التصحيح القدمائي الفهرشتي لا يثبت وثاقة جميع رواة الفقيه، ولا يثبت صحة جميع روايات الكتاب بالتصحيح الرجالي بما ذكرنا، فلا يمكن الاعتماد عليها دون نظر في أسنادها. والنتيجة التي وصل لها الأستاذ من كذا وكذا وكذا قد عرفت ضعفها. بقي في المقام تنبيهان. التنبيه الأول ما ذكره في معجم رجال الحديث من أن الصدوق لم يبتدئ في كتابه بمن أخذ الرواية من كتابه، يعني في سلسلة السند. الإشكال أو التنبيه الثاني في التعرض لمراسيل الصدوق، حيث لم نجد مكانا آخر نتعرض فيه، فنجعله من اللواحق التي نلحقها ببحث الفقيه. والكلام في هذين التنبيهين يأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.